فيقول لهم عيسى إن ربي قد غضب قد غضب إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ولم يذكر له ذنبا. نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيأتوني فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم النبيين، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا. فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي، ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد قبلي، ثم قال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول رب أمتي أمتي أمتي ثلاث مرات، فيقال يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. قال والذي نفسي بيده إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرى. هذا لفظ حديث عبد الرحمن بن بشر. نعم أحسن. أحسن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، أحمده جل وعلا وأثني عليه الخير كله، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد فأسأله جل وعلا الإعانة لي ولكم والتوفيق والتسديد. نعم، قال رحمه الله تعالى باب ذكر أبواب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وأبواب الشفاعة من الأبواب العظيمة ومن الأبواب المهمة في العقيدة، وكتب التوحيد والعقيدة مليئة من الحديث عن الشفاعة وعن أحكامها وشروطها وما يتعلق بها. وهذا الكتاب كما تعلمون هو كتاب خاص بالتوحيد وأمور العقيدة، ولذا بوب المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب وهو فيما يتعلق بالشفاعة التي تكون في يوم القيامة. فأبواب الشفاعة أبواب عظيمة وفي غاية من الأهمية، والنصوص فيها كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسوف يأتينا بمشيئة الله تعالى أن الشفاعة لها حد ولها شروط، وقبل هذه الشروط لها أركان. نعم، وأيضا سوف يأتينا أن الشفاعة أنواع وليست نوعا واحدا، وسوف يأتينا أن هناك شفاعة منفية وأن هناك ماذا شفاعة مثبتة، وسوف يأتينا أن هناك من الشفاعات ما لو طلبها الإنسان من غير الله جل وعلا فإنه يقع في الشرك بالله. فإذا أبواب الشفاعة عظيمة وهي في غاية من الأهمية لمكانتها ولأنواعها وشروطها ولكثرة النصوص التي جاءت في الكتاب والسنة فيما يتعلق بها. فأولا الشفاعة هي الواسطة، وهي التسبب في حصول الخير، التسبب في حصول الخير إلى الغير بواسطة، وبشرط أن يكون الشافع مثل أو دون الذي يشفع عنده، لا يكون ماذا لا يكون أكبر منه أي لا يكون فوقه. نأتي إلى توضيح ذلك. عندنا ثلاثة صور، هذه الصور بينها تشابه، لعل ابن معاذ ينتبه، هذه الصور بينها تشابه. الصورة الأولى إنسان جاء إلى شخص آخر، إلى إنسان آخر، وطلب منه مساعدة، طلب منه مال، طلب منه منفعة، طلب منه مصلحة، فأعطاها إياه وفعلها له. هذه صورة. هل هناك شفاعة في هذه الصورة؟ ما في شفاعة. الصورة الثانية، إنسان جاء إلى مثلا الوزير، عنده معاملة، جاء إلى الوزير وقال أنا عندي معاملة عند موظف عندك، فأريد أن تنجز لي هذه المعاملة، فأمر الوزير الموظف أن ينجزها. هذه شفاعة؟ هذه ليست شفاعة، هذه صورة ثانية ليست شفاعة. هذه أمر من أعلى إلى من؟ إلى الأدنى، إلى الأسفل، أن ينجز هذه المعاملة، أن يعطي فلان هذه المصلحة أو هذه المنفعة. الصورة الثالثة هو أن يأتي شخص ويأتي عند شخص آخر هو أعلى منه، أو ليس لهذا الشخص أمر وسبيل على الشخص الثاني، ويطلب منه أن يساعد شخصا آخر، أو أن يوصل إليه خيرا أو نفعا أو مصلحة، فيقبل ويصل إلى هذا الشخص الثالث هذا الخير وهذا أو هذه المصلحة وهذه المنفعة. هذه ماذا تسمى؟ هذه شفاعة، هذه شفاعة. ولذا في الحديث الصحيح إن ما من 40 شخص أو 100 شخص يصلون أو يدعون على ميت مات على التوحيد، مات على عدم الشرك بالله، ويشفعون عند الله إلا شفعهم ماذا؟ إلا شفعهم الله فيه. أحسنت. فهنا الناس شفعوا لهذا الميت عند من؟ عند الله جل وعلا. هؤلاء الذين يشفعون هم لا شك عبيد مخلوقون عند من؟ عند رب العالمين، فلا شك هم ما في أحد يساوي الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهؤلاء عباد مربوبون مخلوقون عند الله، يطلبون من الله بدعائهم أن يغفر لهذا الميت. فهذه هي الشفاعة، هذه هي الشفاعة. ذكرت قبل قليل أن مثلا واحد يأتي إلى الوزير والوزير يأمر الموظف. لو عكسناها، لو أن هذا الشخص أتى إلى الموظف يعرف بينهم معرفة وقال اشفع لي عند الوزير بحيث تتحقق لي هالمصلحة، فذهب الموظف وطلب من الوزير، هذا الموظف له مكانة عند الوزير، طلب من الوزير وقال هذا إنسان عنده معاملة مستوفية للشروط كذا وكذا يحتاج إلى المساعدة، فقبل الوزير. هذه ماذا تسمى؟ هذه شفاعة. فهذه هي الشفاعة، التسبب في وصول الخير إلى الغير بالواسطة، بشرط أن يكون الشافع دون المشفوع عنده، أو ليس مماثل، أو ليس عفوا فوقه، يعني قد يكون مماثل له لكن ليس له سبيل عليه. أنت تشفع لإنسان عند شخص هو مثلك لكن مالك سلطة، ماذا؟ مالك سلطة عليه. فلو كان لك سلطة هنا ليست شفاعة، وإنما أنت ماذا؟ أنت تأمر وأنت تلزم، مثل الأب يلزم ابنه، ومثل الوزير يلزم الموظف الذي عنده، ومثل الملك الذي يلزم رعيته. فهذه ليست شفاعة، وإنما الشفاعة تكون إما إلى شخص مثلك أو شخص ماذا؟ أو شخص أعلى منك وفوقك، تريد أن توصل لشخص ثالث خير ومصلحة ومنفعة، ليست هي لك وإنما لمن؟ لهذا الشخص، تكون بواسطتك أنت تسببت، فهذه هي الشفاعة. هذه هي الشفاعة. الشفاعة تكون في الدنيا وتكون في الآخرة. الشفاعات التي تذكر في الآخرة هي ليس لها علاقة ماذا؟ ليس لها علاقة بالشفاعات الدنيوية. الشفاعات الدنيوية التي ليس لها تعلق بالآخرة، هذه أهل العلم لا يتحدثون عنها في أبواب التوحيد والعقيدة، وإنما قد يتحدث عنها في أبواب ماذا؟ في أبواب الفقه. قد يتحدث عنها في أبواب الفقه. نعم، من شفع لأخيه بشفاعة وأعطاه هدية فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. هذه أمور تتعلق بأبواب الحلال والحرام في أبواب الفقه. فأبواب الشفاعة التي تعقد في كتب التوحيد والعقيدة هي التي تتعلق بأمور الآخرة. فإذا عندنا الشفاعات تنقسم إلى قسمين، شفاعات تتعلق بالأمور الدنيوية، وشفاعات تتعلق بالأمور الأخروية. وحديثنا اليوم عن الجانب الثاني أو القسم الثاني وليس القسم الأول، هذا المتعلق في أبواب التوحيد والعقيدة، لكن لا بأس أن يتحدث أيضا عن الشفاعة التي تكون في الدنيا. الشفاعة التي تكون في الدنيا لها شروط، وقبل أن نذكر هذه الشروط، ثبت في الحديث الصحيح في الصحيحين حديث أبي موسى الأشعري قال صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. اشفعوا تؤجروا، فأمر صلى الله عليه وسلم أمته أن يشفعوا، وأن في ذلك الأجر. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال لأحد من الناس طلب منه شيئا وهو قادر عليه ولا يكون هذا الشيء حرام فقال ماذا؟ فقال لا، ومع ذلك قال لأمته اشفعوا تؤجروا، يعني يحثهم على الخير، وحتى تكونوا مفاتيحا للخير مغاليقا للشر. ترى الشفاعة كما تقدم، الشفاعة الدنيوية أيضا أمرها عظيم، وكم من شخص قد يمنع الخير ولا تتحقق له المصلحة بسبب أن ما هناك من يشفع له. وتعلمون كثيرا ما تتأخر المعاملات والمصالح وتحتاج إلى شفاعة. فالشفاعة إذا كانت على وجهها وفي مصلحة وخير فهي عمل صالح، وقد أمر به صلى الله عليه وسلم. وإذا كثرت الشفاعات بين الناس يكثر ماذا؟ يكثر الخير، وتتقارب القلوب، وتتصافى النفوس، وتقوى الأواصر، تقوى الأواصر بين الناس. وهناك بحمد الله من الناس ممن يعني ليس عنده مال حتى يأمر به، وليس عنده ما يستطيع أن ينجز لك هذه المصلحة أو يحقق لك المنفعة، ولكن يستطيع على ماذا؟ يستطيع نعم بجاهه بشفاعته. فينبغي للشخص أن يشفع. وهناك بحمد الله من الناس ممن عرف بالشفاعة والإكثار منها، وأنه لا يتوقف، وحتى قد يكون هذا الأمر يعني ليس له سبيل إليه، أو لا يعرف الطرف الثالث الذي يراد الشفاعة ماذا؟ عنده، ومع ذلك يبذل السبب ويحصل الخير. وإذا ما حصل الخير ولا قبلت الشفاعة يكون هو ماذا؟ يكون هو فعل السبب. والعكس بالعكس، هناك من الناس ممن هو قادر على الشفاعة ومع ذلك لا يشفع. فنسأل الله أن يعافينا وإياكم من هذا الصنف الثاني، ويجعلنا وإياكم من الصنف الأول. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول اشفعوا أمر، مع أنه صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا، وحتى إذا كان ما عنده يقول انتظر حتى يفتح الله، مع أنه عليه الصلاة والسلام يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ومع ذلك يقول انتظر. فإذا جاء الخير أعطى صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن عنده، وقد يعني يستلف ويقترب. فينبغي للإنسان أن يشفع وأن يبذل جاهه. الشفاعة الدنيوية لها شروط. الشرط الأول أن تكون في أمر خير، لا يكون في أمر محرم، فلا تجوز الشفاعة البتة في أمر محرم، وكل ما كان في سبيل حرام فهو حرام. الأمر الثاني لا يكون في هذا تقديم لهذا المشفوع له على غيره ممن يستحق هذا الأمر أو هو أولى به من هذا الشخص الثاني، لا يكون هناك من هو أولى بهذا الشيء. يعني مثلا شيء يكون يعني متقدم جمع كبير، وهؤلاء بعضهم خلف البعض الآخر، لا يأتي من أجل الشفاعة يقدم الأخير على من؟ على الأول. هذا قدم على حقوق الآخرين، نعم أنت تسبب لك الخير لكن لا يكون على حساب الآخرين. نعم هذا شرط لابد أن ينظر إليه. ومع الأسف أحيانا الشفاعات تكون يعني في مثل هذا، نعم يقدم إنسان على أناس مستحقين لهذا الشيء أكثر منه، وهم قد سبقوه وهم أولى به منه، ومع ذلك يقدم هذا الشخص من الناس. فإذا كانت الشفاعة في ذلك فهذا عمل صالح وشيء مستحسن، ويدل على المروءة وعلى كرم النفس، وفي هذا تتحقق المصلحة العظيمة كما تقدم. أما الشفاعة التي تتعلق بالآخرة فهي أنواع: شفاعة خاصة وشفاعة عامة. هناك شفاعات عامة تشمل الناس جميعا، وهناك شفاعات خاصة تشمل بعض الناس. وأيضا الشفاعة منها ما هو كبير، شفاعة كبرى، ومنها ما هو شفاعة صغرى. وكل الشفاعات التي تتعلق بالآخرة هي كبيرة وأمرها عظيم، لكن بالنسبة لما هو أكبر منها تكون صغرى بالنسبة لما هو أكبر منها. الشفاعة طبعا يعني بعض أهل العلم قسمها ثلاثة أقسام، وبعضهم جعلها خمسة وبعضهم جعلها ثمانية. فأحيانا يعني تجمع، وأحيانا ماذا؟ تبسط وتفرد فتكون أكثر. نعم في شفاعات تكلم عليها أهل العلم يعني ليس عليها دليل. نعم قبل أن نذكر هذه الأنواع، في شفاعة، هذه الشفاعات المثبتة، في شفاعة منفية كما تقدم. فالشفاعات فيه ما هو مثبت وهذا هو الذي نحن بصدد الحديث عنه، وفيه ما هو منفي. نعم نأتي إلى مشروعيتها قبل أن نذكر التفاصيل والأنواع والشروط والأقسام. الشفاعة نعم الشفاعة المثبتة جاءت النصوص بها وتواترت النصوص جاءت في القرآن الكريم وفي السنة النبوية. الشفاعة المنفية طبعا الشفاعة المثبتة المشروعة قد أجمع عليها أهل السنة والجماعة وجاءت بها النصوص. الشفاعة المنفية هي التي جاءت في قول الله عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم من دون الله ولي ولا شفيع. نعم، فالشفاعة المنفية هي التي تكون للكفار، هذه منفية ما تنفع الكفار. شفاعة من؟ شفاعة الشافعين، الكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين في يوم القيامة، ما لهم من دون الله ولي ولا شفيع. فهذه هي الشفاعة المنفية التي نفاها ربنا سبحانه وتعالى، هي التي لا تتوفر فيها ماذا؟ الشروط، هي التي لا تتوفر فيها الشروط. شروط الشفاعة المثبتة شرطان. الشرط الأول هو أن يأذن الله جل وعلا للشافع في ماذا؟ أن يشفع. والشرط الثاني أن يرضى عن المشفوع له. لا يأذن الله إلا نعم عفوا لا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والآية الأخرى ولا يشفعون عنده ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. إذا لم تتوفر هذه الشروط تكون الشفاعة منفية. نأتي إلى الأنواع والأقسام. نأتي إلى الشفاعة الخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم والتي بوب عليها المصنف. الشفاعة التي تكون خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم هي ثلاثة أنواع. الأولى الشفاعة العامة لجميع الخلق في أن يحاسبوا في حسابهم، وهو الذي ابتدأ المصنف بسوق الحديث من أجله. في يوم القيامة كما تعلمون الله عز وجل يؤخر محاسبة الخلق، وتدنو الشمس من رؤوس العباد بمقدار ميل، فالناس تصيبهم اللأواء والكرب والشدة، فيأتون إلى الأنبياء، يأتون إلى آدم عليه السلام إلى أن تأتي الكرة إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه شفاعة عامة لا تكون إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه التي جاءت في قوله صلى الله عليه وسلم من سمع المؤذن فليقل مثل ما يقول ثم يسأل لي ماذا الوسيلة، فإنها منزلة لا تكون إلا لعبد. نعم، وأرجو أن أكون هو، فهي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فهذه شفاعة خاصة به صلى الله عليه وسلم، وهي المقام ماذا؟ المحمود. احنا ندعو اللهم رب هذه الدعوة التامة، حديث جابر بن عبد الله في البخاري، اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هذه هي المقام المحمود. الشفاعة العامة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. نأتي إلى النوع الثاني الخاص به صلى الله عليه وسلم، وهو في دخول أهل الجنة إلى ماذا؟ إلى الجنة. في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام يضرب باب الجنة فيقول من خلف الباب الملك من؟ فيقول أنا محمد. فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك عليه الصلاة والسلام. فعندما يدخل يدخل بعده المؤمنون، فهذه شفاعة خاصة به صلى الله عليه وسلم. الثالثة الشفاعة في تخفيف العذاب عن أبي طالب، وهذه خاصة من جهتين، خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة بمن؟ بأبي طالب، خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم وخاصة بأبي طالب. خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، في الصحيح قال العباس: هل كان عمك يدافع عنك ويحوطك؟ هل نفعته بشيء؟ قال: نعم، شفعت له عند الله عز وجل، وهو أخف أهل النار عذابا، لابس نعلان من نار يغلي منهما دماغه، والعياذ بالله. نعم، أو كما جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. خاصة بأبي طالب لأن الله جل وعلا قال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، الكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين. وإنما هذه الشفاعة كما تقدم خاصة بأبي طالب في تخفيف العذاب عنه، وليس في خروجه من النار. هذه شفاعات خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. الشفاعات العامة التي يشترك فيها باقي الأنبياء وأيضا الملائكة وأهل الإيمان والأفراط، طبعا الذين يشفعون في يوم القيامة الله عز وجل هو سبحانه وتعالى، بعد أن يشفع الشافعون ربنا جل وعلا يدخل أناس الجنة لم يعملوا ماذا؟ خيرا قط، ما يبقى إلا رحمة أرحم الراحمين، ما يبقى إلا رحمة أرحم الراحمين وهو الله سبحانه وتعالى، لم يعملوا خيرا قط. يعني هذه بعض أهل العلم يعني استدل بها على أن تارك الصلاة ليس بكافر، وهذا غلط، ليس بصحيح، هذه لها توجيه ولا بد أن تجمع مع النصوص الأخرى. نعم، الأنبياء يشفعون في يوم القيامة عليهم الصلاة والسلام، الملائكة تشفع، أهل الإيمان يشفعون ماذا؟ لبعضهم. نعم، الشهداء يشفعون أيضا، أهل الإيمان يشفعون والشهداء أيضا يشفعون، الشهيد شفع في 70 من أهل بيته. الأفراط يشفعون لآبائهم، الأفراط يشفعون لآبائهم، الأفراط الأطفال الصغار يشفعون لآبائهم. نعم، الشفاعات التي تحصل لهؤلاء هي أنواع. أول هذه الشفاعات وأشهر هذه الشفاعات هي في أناس قد دخلوا النار في أن ماذا؟ في أن يخرجوا منها. أناس دخلوا النار يشفع لهم حتى يخرجوا من النار، وهذه قد تواترت بها النصوص وأنكرها الخوارج والمعتزلة. الخوارج والمعتزلة قالوا: من دخل النار خلاص، ولذا هم يقولون بتخليد أهل الإيمان، أصحاب الكبائر عندهم مخلدون في النار والعياذ بالله. فهذه أنكرها الخوارج والمعتزلة، والنصوص ترد عليهم، فقولهم باطل بدلالة وصراحة النصوص المتواترة في ذلك. نعم، هذه من أشهر أنواع الشفاعات. من الشفاعات أيضا في رفع درجات بعض أهل الإيمان أو في زيادة الثواب. الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في صحيح مسلم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، ارفع درجته. وفي صحيح مسلم أيضا قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لعبيدك أبي عامر الذي هو عم أبي موسى الأشعري. طلب عليه الصلاة والسلام طلب أبو موسى من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، قال: اللهم اغفر لعبيدك أبي عامر وارفع درجته فوق كثير من خلقك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. شفاعة أخرى في دخول أناس من المؤمنين الجنة بدون ماذا؟ بدون حساب. شفاعة أخرى ذكرها أهل العلم، قال ابن القيم: ليس عليها، لم أقف لها على دليل. قال: في قوم استوجبوا النار حكم عليهم بأنهم من أهل النار، يأتي من يشفع لهم في عدم ماذا؟ في عدم دخولهم النار. قال ابن القيم: إني ما وقفت على دليل على هذا النوع من أنواع الشفاعة. قد يكون دليل ذلك، والعلم عند الله، هو الأدلة العامة، يعني إذا كان أناس يخرجون من النار فمن باب أولى أن لا يدخلوا النار، من باب أولى أن لا يدخلوا النار. هو لم يوقف على نص خاص، لكن قد يستدل بذلك. إذا كان أناس قد دخلوا النار يخرجون من النار بالشفاعة، نعم هم نعم دخلوا وعذبوا، فمن باب أولى أن لا يدخلوها، من باب أولى أن لا يدخلوها. نعم، من الشفاعة التي تقدم الكلام عليها، وهي رفع درجات بعض الناس، من ذلك رفع درجات زوجات صلى الله عليه وسلم في أن يكونوا ماذا؟ معه في الجنة. وفي أيضا الحاق الأولاد بمن؟ نعم، الحاقهم الذرية بآبائهم، ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. نعم، فهذه أنواع وأقسام الشهداء يشفعون في 70. والله هو شفاعة، لم يأتي في رفع الدرجة، وإنما هو في شفاعة. نعم، تقدم الكلام على شروط الشفاعة، يعني أهل العلم في الغالب يذكرون هذان الشرطان، يذكرون الإذن للشافع في أن يشفع إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، يرضى عن المشفوع له، يرضى عن المشفوع له ويأذن للشافع في أن يشفع. من الشروط التي تضاف إلى ذلك هو أن لا يكون هذا الشافع الذي يريد الشفاعة لا يكون من اللعانين، حديث أبي الدرداء في صحيح مسلم: اللعانون لا يكونون شفعاء ولا شهداء في يوم القيامة، اللعانون لا يكونون شفعاء ولا شهداء في يوم القيامة. هذا الشرط جاء في السنة يضم إلى ما جاء في القرآن، يعني قد يقال أن هذا الشرط يدخل في ماذا؟ يعني في الإذن، لا يؤذن لكل شخص، لا يؤذن لكل شخص، لكن من باب التوضيح، وهذا قد جاءت به السنة، الحديث الصحيح: الشفعاء اللعانون عفوا لا يكونون شفعاء ولا شهداء في يوم القيامة. نعم، الشفاعة لا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، لا تطلب من المخلوق. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من سأل لي الوسيلة نعم حلت له شفاعتي في يوم القيامة. جزاك الله خير. يشرع أن تأتي بالأسباب التي تكون سببا في شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لك. لكن هل تطلب رسول الله؟ لا تطلب، لأنه ماذا؟ لا يملكها. وإنما الذي يملك ذلك هو الله جل وعلا. ولذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذن ويطلب الإذن من الله سبحانه وتعالى، فلا تسأل الشفاعة إلا من الله، ولا تطلب إلا منه جل وعلا. فيقال اللهم شفع فينا رسولك صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. إلا إذا كان في يوم القيامة عندما يأتي الناس إلى آدم، ثم يأتون بعد ذلك إلى نوح، ثم إلى إبراهيم، ثم إلى موسى، ثم إلى عيسى، ثم إلى محمد عليهم الصلاة والسلام جميعا، هنا يطلبون منهم الشفاعة لأنهم قد أحياهم الله عز وجل، وهم سوى كلهم في عرصات ماذا؟ يوم القيامة. هم ما يطلبون هنا من غائب، ما يطلبون هنا من غائب، وإنما يطلبون من هو موجود وحاضر عندهم، فيطلبون منه ذلك. نعم. وإلا لا شك أن الأصل لا تطلب هذه الشفاعة إلا من الله عز وجل. يأتي كثير من الجهلة ويطلبون، يأتون عند القبر، قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول اشفع لنا عند الله، وهذا شرك بالله والعياذ بالله. أو يأتون عند قبور الصالحين أو من يزعم أنه من أهل الصلاح، فيطلبون منه الشفاعة، وهذا كله من الشرك بالله والعياذ بالله. من الشفاعة المنفية أيضا هو ما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود من طريق جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده، أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أن قلت الأمطار وهلكت العيال وهلكت الأموال، فادعوا الله لنا، فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. فقال ويحك، أتدري ماذا تقول؟ ثم سبح صلى الله عليه وسلم حتى رؤي ذلك في وجهه عليه الصلاة والسلام، ثم قال له إن شأن الله أعظم. يعني ما يستشفع بالله على ماذا؟ على خلقه، وإنما الخلق هم الذين يشفعون عند ربهم سبحانه وتعالى. يعني دائما يكون المشفوع عنده ماذا؟ المشفوع عنده أعلى وأكبر وأعظم دائما وغالبا أو كثيرا، يكون هو أعظم وأكبر وأجل. فكيف نستشفع برسول الله؟ كيف نستشفع بالله العظيم على ماذا؟ على رسول الله، عند رسول الله عفوا، عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر لله، والملك ملك لله، والعباد عباد الله. فهذه من الشفاعة المنفية التي دلت عليها النصوص. طبعا حديث جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده، هناك من قواه كابن القيم وابن كثير، وهناك من تكلم فيه، ولكن المعنى لا شك المعنى صحيح. ما يستشفع بالله عز وجل على ماذا؟ على خلقه. هذه لا شك شفاعة منفية ولا تصح البتة. نعم. هذه هو في الحقيقة يعني هو ليس من باب الشفاعة، هذه ليست من باب الشفاعة، وإنما هذا من باب إلزام وسؤاله بالله عز وجل. أسألك بالله أنك مثلا تفعل كيت وتفعل كيت، يلزمه بالله العظيم، لأن لا يستشفع بالله على ماذا؟ على خلقه. هذا حق أن تقول أسألك بالله، فهذا من باب إلزامه، باب إلزامه بالله العظيم. نعم. قال باب ذكر أبواب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم التي قد خص بها دون الأنبياء سواه. هو كما تقدم له شفاعات ماذا؟ خاصة، صلوات الله عليه وسلامه لأمته. نعم، طبعا هذه يعني ليست فقط لأمة بل لعموم ماذا؟ لعموم الخلق، لكن قد يكون يعني لأمته يعني من باب ماذا؟ يعني من باب يعني أهم شيء أن يشفع عليه الصلاة والسلام أول شيء ماذا؟ لأمته، وإلا هي شفاعة للناس. وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من الأنبياء صلوات الله عليهم، نعم، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من الأنبياء صلوات الله عليهم، يعني الشفاعات قد يكون المقصود الشفاعات المتعلقة به، أو قد يكون المقصود أن المصنف يتحدث عن الشفاعات التي هي يعني جاءت في يعني تحدث عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد يكون المقصود عن شفاعات متعلقة به دون غيره. وشفاعة بعض أمته لبعض أمته، كما تقدم الملائكة تشفع لكن ليست من أمته، لكن أهل الإيمان الشهداء الأفراط ممن قد أوبقتهم خطاياهم وذنوبهم فأدخلوا النار ليخرجوا منها بعدما قد عذبوا ليخرجوا منها بعدما قد عذبوا فيها بقدر ذنوبهم وخطاياهم التي لا يغفرها لهم، يعني لا يغفرها جل وعلا إلا بعد شفاعة، ولم يتجاوز لهم عنها بفضله، ما عفى الله عنهم، وإنما دخلوا النار فشفع فيهم من شفع، فالله عز وجل أخرجهم من النار وغفر لهم وجوده بفضله وجوده بالله. نتعوذ من النار، بالله نتعوذ من النار، فالاستعاذة من النار لا تكون إلا بالله جل وعلا. ثم قال: باب ذكر الشفاعة التي خص الله بها النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من الأنبياء صلى الله عليهم، وهي الشفاعة الأولى أو الشفاعة العظمى. الشفاعة الأولى لأنها ماذا؟ هي أول شفاعة في الآخرة، هذه الشفاعة في عرصات يوم القيامة هي أول شفاعة التي يشفع بها لأمته ليخلصهم الله من الموقف الذي قد جمع فيه يوم القيامة مع الأولى مع باقي الناس، وقد دنت الشمس منهم فآذتهم وأصابهم. طبعا الشمس كما تعلمون تدنو من رؤوس العباد بمقدار ماذا؟ ميل، قالوا أو ما أدري هل هو ميل المكحلة ولا الميل المعروف، نعم، وأصابهم من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. وهذه الشفاعة هي سوى الشفاعة التي يشفع النبي صلى الله عليه وسلم بعد، هذه غير شفاعاته، غير باقي شفاعاته صلى الله عليه وسلم، لإخراج من قد أدخل النار من أمته بما قد ارتكبوا من الذنوب، وهذه ليست خاصة به عليه الصلاة والسلام، والخطايا في الدنيا التي لم يشأ الله أن يعفو عنها ويغفرها لهم تفضلا وكرما وجودا منه سبحانه وتعالى. نعم، طبعا من الحكم في هذه الشفاعة أن الله عز وجل أيضا يريد أن يظهر مكانة بعض عباده على ماذا؟ على بعض، بعض مكانة عباده على بعض. وأيضا أن في هذا عندما يقبل الله عز وجل شفاعة رسول عليه الصلاة والسلام شفاعة الأنبياء وشفاعة أهل الإيمان، هذا يعني تخصيص منه وإكرام منه سبحانه وتعالى لهؤلاء، كرمهم وخصهم بذلك، فهذا نوع من ماذا؟ نوع من الثواب، هذا الإكرام نوع من الثواب الذي يكون لهم. قال: وما ذكر من خصوصية الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالنظر إليه عز وجل عند الشفاعة داخل في هذا الباب. طبعا كما سوف يأتي في حديث أبي هريرة. قال حدثنا أبو قدامة عبيد الله ابن سعيد ابن يحيى السرخسي أبو قدامة وهو ثقة ثبت توفي عام 41 و200 هو من شيوخ البخاري ومسلم والنسائي. عبيد الله بن سعيد بن يحيى أبو قدامة السرخسي اليشكري هو من شيوخ البخاري ومسلم والنسائي بالإضافة إلى ابن خزيمة. قال ويعقوب ابن إبراهيم الدورقي طبعا عبيد الله ثقة ثبت ويعقوب بن إبراهيم ثقة مكثر حافظ توفي عام 52 و200 وقد خرج له الجماعة. وعبد الرحمن بن بشر بن الحكم وهو أيضا ثقة جليل توفي نحو 60 و200. نعم. قالوا حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان البصري أبو سعيد الإمام توفي عام 198 توفي عام 98 و100 خرج له الجماعة وهو إمام في الحديث على يديه تخرج الإمام أحمد وابن معين وابن المديني. قال حدثنا أبو حيان طبعا يحيى بن سعيد تقدم بعض ما يختص به في الجرح والتعديل والكلام على العلل وكونه لا يروي إلا عن ثقة في الغالب بل أيضا لا يحمل عن شيوخه إلا ماذا إلا ما صرحوا فيه في التحديث مثل شيخ شعبة بن الحجاج فله ميزات في باب الرواية. قال حدثنا أبو حيان وهو يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد ابن حيان التيمي الكوفي أبو حيان طبعا سوف يأتي التميمي خطأ صواب التيمي أبو حيان الكوفي خرج له الجماعة وهو ثقة توفي عام 45 و100. قال حدثني أبو زرعة ابن عمرو ابن جرير ابن عبد الله البجلي الكوفي وهو ثقة جليل خرج له الجماعة. وأبو زرعة قد اختلف في اسمه ما يذكر إلا بكنيته ولذا اختلف في اسمه قيل أن اسمه هرم وقيل أن اسمه عمرو وقيل أن اسمه عبد الله وقيل عبد الرحمن فقيلت عدة أقوال في اسمه وقيل جرير على اسم جده فهو لا يذكر إلا بكنيته أو غالبا لا يذكر ما أعرف إلا يذكر بكنيته. قال عن أبي هريرة طبعا أبو حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة هذه سلسلة فيها حديث وحديث جبريل من طريق أبي هريرة خرج بماذا بهذه السلسلة حديث جبريل من طريق أبي هريرة مو من طريق عمر نعم وإنما من طريق أبي هريرة خرج بهذه السلسلة. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال وحدثنا علي بن المنذر علي بن المنذر هو الطريقي الكوفي وهو صدوق توفي 56 و200. قال حدثنا ابن فضيل وهو محمد بن فضيل ابن غزوان الضبي مولاهم الكوفي وهو ثقة جليل توفي عام 95 و100 خرج له الجماعة. قال حدثنا أبو حيان التيمي خطأ التميمي صواب التيمي وهو يحيى بن سعيد. قال عن أبي زرعة قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وكل الأسانيد هذان الأسنادان صحيحان والأسناد الثالث أيضا. قال وحدثنا عبده بن عبد الله عبده بن عبد الله الخزاعي البصري وأصله كوفي وهو ثقة عبده بن عبد الله الخزاعي البصري وأصله كوفي وعبده توفي عام 58 و200 وقيل غير ذلك وقد خرج له البخاري وأصحاب السنن إلا مسلم خرج له الجماعة إلا من؟ إلا مسلم. قال حدثنا ابن فضيل وهو الذي تقدم ذكره محمد بن فضيل قال حدثنا أبو حيان التيمي خطأ التميمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم طبعا التيمي نسبة إلى تيم، وتيم أنواع، منهم تيم قريش ومنهم تيم الرباب. نعم قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فدفع إليه الذراع، ذراع الشاهد، وكان يعجبه، كان يحب لحم الذراع صلى الله عليه وسلم، فنهش منه نهشة أي عض صلى الله عليه وسلم، ثم قال أنا سيد الناس يوم القيامة. طبعا في هذا مشروعية الحديث عند ماذا؟ عند الأكل، عند الطعام. وقيل أن اليهود لا يتحدثون عن ماذا عند طعامهم فخالفوهم، هذا ليس بحديث. قيل يعني بعضهم يروي حديث أن اليهود لا يتحدثون عند طعامهم فخالفوهم، وجاء في حديث ليس له أصل تحدثوا على الطعام ولو بثمن أسلحتكم، يعني بأي شيء، فهذا ما لا أصل الحديث. المهم ها يكفينا الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم حدث عند ماذا؟ حدث عند الطعام وهو يأكل صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الأمر لا بأس به، وخاصة إذا كان يعني عندك ضيوف فمن الإكرام أنك ماذا؟ تتحدث معهم عند الأكل. ثم قال أنا سيد الناس يوم القيامة، أيضا في هذا أنه صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. نعم فهو أفضل الناس، سيدهم أفضلهم. وهل تدرون لما ذلك؟ هنا يريد أن يبين السبب لهم. قال يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد للحساب، فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الكرب والغم ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول بعض الناس لبعض ألا ترون ما أنتم فيه بسبب هالشدة، ألا ترون ما قد بلغكم، ألا تنظرون إلى من يشفع إلى ربكم، فيقول بعض الناس لبعض أبوكم آدم عليه السلام أبو البشر اذهبوا إليه، فيأتون آدم فيقولون يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك. نعم طبعا الله عز وجل يقول الشيء كن فيكون، لكن ذكر أن هناك من خلقهم الله بيده، وهذا إكراما وتكريما لهم، هذا تكريما لهم، منهم من آدم أبو البشر عليه السلام، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه. طبعا هناك من أهل الجهل ممن أنكر أن آدم نبي، وهذا غير صحيح، وهذا ليس بصحيح، قال الله عز وجل إن الله اصطفى آدم ونوحا، اصطفاه بالنبوة. نعم طبعا في حديث أن آدم نبي مكلم لكن لا يصح. نعم ونقل إجماع أهل السنة، لكن بعض أهل الجهل أنكر ذلك، أو نقل إجماع المسلمين. قال فيأتون آدم فيقولون يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحي وأمر الملائكة فسجدوا لك، سجود هذا تكريم وتحية بأمر الله عز وجل، وليس سجود عبادة، ليس سجود عبادة. اشفع لنا عند ربك، هنا يطلبون منه أن يشفع لهم عند الله لأنهم يرونه وحاضر عندهم. ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا، ما قد بلغنا، فيقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. في هذا إثبات صفة الغضب لله جل وعلا، فالله عز وجل يغضب ويرضى سبحانه وتعالى ويضحك ويتكلم جل وعلا. نعم، وهذا الغضب بمشيئته جل وعلا وإرادته سبحانه وتعالى. قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. نعم، ويعني السبب أن هذا اليوم يوم الحساب، وغالب الناس ماذا؟ غالب الخلق نسأل الله أن يعافينا وإياكم من ذلك، يعني هم قد ضلوا طريق الله وعصوا الله، فأوجب هذا عليهم غضب الله سبحانه وتعالى، نعوذ بالله من غضبه. اذهبوا إلى غيري، يقول نعم، يقول وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوحا. آدم عليه السلام يذكر معصيته فيقول أنا لست لهذا الأمر الجلل العظيم، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا عليه السلام، وهو ماذا؟ أول رسول إلى أهل الأرض. آدم نبي، أول نبي، نوح أول رسول، لأن آدم عليه السلام ما هناك أحد قبله، زوجته خلقت من ضلع، فالرسول هو الذي يرسل إلى أناس، إلى قوم، إلى أمة. نعم، فلذا نوح هو أول رسول. هذا الحديث من جملة نصوص تدل على أن نوحا عليه السلام بعد ماذا؟ بعد آدم من حيث الزمن، طبعا هو بعد من حيث الأفضلية، تعلمون أن هؤلاء كلهم أولو العزم ما عدا آدم عليه السلام. أولو العزم خمسة، نوح عليه السلام وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد عليهم الصلاة والسلام جميعا. فمن حيث الأفضلية آدم، من حيث الأفضلية طبعا نبينا عليه الصلاة والسلام ثم إبراهيم. أنا قلت نوح، لا، نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ثم إبراهيم. في صحيح مسلم أن إبراهيم عليه السلام، وأن رجلا عفوا يقول لرسول الله عليه الصلاة والسلام في حديث أنس، يقول يا خير البرية، قال ذاك إبراهيم. رجلا قال لرسول الله عليه الصلاة والسلام يا خير البرية، قال ذاك ماذا؟ إبراهيم. هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون قال أن يعني ليس هناك أحد خليل من عباد الله خليل لله إلا رسول الله، وإبراهيم ماذا؟ خليل الله، والخلة هي على درجات المحبة. فإبراهيم عليه السلام بعد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ثم موسى عليه السلام، ثم بعد ذلك عيسى ونوح، بعضهم فاضل بينهم فقدم عيسى عليه السلام وبعضهم لم يفاضل. نعم، هذا يفيد أن نوح بعد آدم من حيث الزمن، من حيث ماذا؟ الزمن. لأن هناك من يقول أن الذي يلي آدم عليه السلام من حيث الزمن إدريس، وهذا ما رجح الحافظ بن كثير، ذهب إلى هذا، وهذا منقول عن أهل الكتاب، هذا منقول عن أهل الكتاب، وهذا ظاهر اختيار البخاري، وذهب إلى هذا يبدو أن جمهور أهل العلم أن بعد آدم إدريس، لكن الصواب من حيث الزمن نوح عليه السلام. والأدلة على هذا كثيرة، ومن جملة الأدلة هذا الدليل، ومن جملة الأدلة إن أوحينا إليك ما أوحينا إلى نوح. فدائما يذكر ماذا؟ نوح الأول. وعندما تذكر قصص الأنبياء يبدأ بمن؟ بقصة نوح عليه السلام وقصة قومه. ولذا كذبت قوم نوح، يبدأ بالتكذيب أيضا في قوم نوح عليه السلام. ولذا في الحديث الصحيح إنما من نبي إلا وقد أنذر أمته الدجال نوح فمن بعده. فلو كان أحد قبل نوح كان يكون أيضا ماذا؟ كان أنذر. ومن الأدلة في الإسراء في المعراج أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما يلتقي بإدريس فيقول إدريس في السماء الرابعة: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. لو كان إدريس في سلسلة عمود النسب ما يقول بالأخ الصالح الابن، نعم، كما قال آدم عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا كل هذه الأدلة وغيرها تدل على أن نوحا عليه السلام من حيث الزمن هو الذي يأتي بعد آدم. ولذا قال ابن عباس: ما بين آدم وما بين نوح 10 قرون كلها على التوحيد، كلها على التوحيد، ثم ظهر الشرك في قوم نوح. فإدريس عليه السلام إنما بعد ذلك. وإلى هذا ذهب أبو عبد الله الحاكم، طبعا الحافظ بن كثير رد على أبي عبد الله الحاكم في البداية والنهاية، لكن الصواب هو هذا، وهذا مأخوذ قد يكون أخذ عن أهل الكتاب، وإلا في جميع القرآن دائما يبدأ بمن؟ بنوح، يبدأ بنوح، حتى في التكذيب يبدأ بتكذيب قوم نوح، وبقصص الأنبياء يبدأ بقصة نوح عليه السلام. شوف في سورة الأعراف عندما ساق الله عز وجل قصص الأنبياء بدأ أول شيء بقصة نوح، ثم عاد وجعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، ثم ثمود خلفاء من بعد عاد، وهكذا. فنوح عليه السلام من حيث الزمن هو بعد آدم عليه السلام. فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وسماك الله عبدا شكورا، ظهر الشرك في قوم نوح فأرسل نوح فهو أول رسول، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما قد بلغنا. فيقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه كانت لي دعوة دعوت بها على قومي، اذهبوا إلى غيري، ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم عليه السلام فيقولون: يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، والخلة له ولنبينا عليه الصلاة والسلام، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا. فيقول لهم إبراهيم أو إبراهم، وهذه طبعا لغة: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله. وذكر كذباته، كذبات ما هي؟ بل فعله كبيرهم هذا، نعم، وقال عن زوجة أختي، وبعد إني سقيم. هذه الكذبات في ذات الله، هذه الكذبات في ذات الله عز وجل، وهي معاريض وليست ماذا؟ وليست كذبات، هي معاريض وليست كذبات. عندما قال عن زوجة أختي، هذه من قبيل المعاريض، وأخته في الإسلام، وأخته في الإسلام، نعم. وعندما قال أيضا إني سقيم، يعني قد يكون سقيم من تصرفاتكم، من أفعالكم، أفعالكم الشركية الكفرية، نعم. وأيضا عندما عندما قال أيضا: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، يعني هنا قد يكون يعني من باب التنزل، أسألهم هذا اللي فعله، أسألهم فليجبون، من باب ماذا؟ نعم، من باب التنزل، من باب التنزل معهم، اسألوهم إن كان ينطقون هذا اللي فعله خلي يجيب، لأنه هو كسر الأصنام وترك الكبير وعلق الفأس برقبته، خلي يجيب. فهي كذبات كلها في ذات الله سبحانه وتعالى، وهي من قبيل المعاريض، وهي من قبيل المعاريض، نعم. وسماها كذبات، يعني إما من باب اللغة خلاف يعني الواقع، وإما من باب يعني هضم النفس، ويعني اليوم يوم عظيم، يوم القيامة، وأن الله عز وجل قد غضب سبحانه وتعالى. نعم، اذهبوا إلى غيره، اذهبوا إلى موسى، فيأتون موسى صلى الله عليه وسلم فيقولون: يا موسى أنت رسول الله، فضلك الله برسالاته وبتكليمه على الناس. يا موسى أني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما أتيتك، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا. فيقول لهم موسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفسا، لم أؤمر بقتلها، قتلها النفس قبل أن يبعث بالنبوة، قبل أن يصطفى بالنبوة والرسالة. نعم، وهو لم يقصد قتله، فوكزه موسى فقضى عليه. اذهبوا إلى عيسى ابن مريم، فيأتون عيسى ابن مريم فيقولون: يا عيسى أنت رسول الله، وكلمت الناس في المهدي، وكلمة منه ألقاها إلى مريم وروح منه، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه. طبعا في هذا إن إذا أراد إنسان أن يطلب حاجة يشرع له أن يثني على ماذا؟ نعم نعم نعم، الشافع يثنى عليه، الشافع يثنى عليه، يقال: أنت أهل لهذا، أنت كذا، أنت تتصب بصفة الكرم، أنت تتصب بصفة كذا وكذا النخوة، وهكذا. ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم عيسى: نعم، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر له ذنبا، لم يذكر عيسى عليه السلام له ذنبا. نعم، نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيأتوني فيقولون: يا محمد أنت رسول الله وخاتم النبيين، يثنون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هذا ما تقدم التنبيه عليه، إنما جاء في النصوص إن من فعل كيت أو كيت يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، إن زيادة وما تأخر لا تصح، للحافظ بن حجر جزء قوى بعض الزيادات بهذا، لكن الصواب هي إما أن تكون أصلا إسنادها ضعيف ولا شاذة، لا يصح، هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وأما أهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفر الله لكم، هذا أيضا نوع خاص لأهل بدر. نعم، وأيضا أن الله عز وجل يحفظهم سبحانه وتعالى، فلا يقعون فيما يعني يوجب الردة، محفوظين من ذلك، وإنما في كبائر الذنوب التي هي مغفورة من قبل الله سبحانه وتعالى. نعم، قال: قال: ألا ترى ما قد بلغنا، فأنطلق فآتي. وفي رواية يقول أو في بعض الحديث: أنا لها أنا لها، فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي، يستأذن من الله جل وعلا قبل أن يشفع، ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده. هو يدعو الله عز وجل، ولذا يقال: ارفع راسك وسل تعطى. يفتح علي بمحامد، هذا يفيد أن السنة قبل أن تدعو الله تفتتح دعائك بماذا؟ بالثناء على الله عز وجل وبحمده، ثم بالصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا في كل دعاء، هذا في سواء دعاء قنوت، دعاء نازلة، دعاء في الصلاة، دعاء خارج الصلاة، افتتح دعائك بالحمد والثناء على الله جل وعلا، ثم بالصلاة عليه، الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تدعو بما شئت، هذا من أسباب الإجابة. وجاء في هذا حديث فضالة بن عبيد وغيره. شف الفاتحة ثناء ودعاء، الدعاء في الأول ولا في الأخير؟ في الأخير. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك اهدنا، ثناء وتعظيم لله عز وجل، ثم بعد ذلك يأتي ماذا؟ يأتي الدعاء. نعم. ثم قال: ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد قبلي. نعم، لأن في أمر عظيم كبير. ثم قال: يا محمد، طبعا في هذا أيضا أن الإنسان عندما يفتتح عليه بمحامد في دعاء لله قد يكون هذا سبب من أسباب الإجابة. نعم، من أسباب قبول الدعاء والاستجابة للداعي. ثم ولذا ينبغي للعبد أن يعني يفتتح بمحامد يأخذها من الكتاب العظيم، من السنة الكريمة، نعم، من الكلام الجميل البليغ. ثم قال: يا محمد، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. هذا الشاهد أن شفاعتك مقبولة. فأرفع رأسي فأقول ربي أمتي أمتي أمتي. هذا الذي جعل ابن خزيمة يقول ماذا؟ لأمته. نعم، وإلا هي يعني كل الناس. قال ثلاث مرات: فيقال: يا محمد، أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن. هذه الشفاعة الثانية في إدخال أناس الجنة بدون حساب من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من أبواب، ما يمنعون من باقي الأبواب، لكن هذا الباب ماذا؟ خاص بهم. نعم. قال: والذي نفسي بيده، إنما بين المصراعين، مصراعي الباب من مصاريع الجنة، كما بين مكة وهجر. مكة معروفة وهجر الأحساء، أو كما بين مكة وبصرى. نعم. وجاء أيضا إنه ليأتي عليه زمان وهو كضيض. كضيض بأي شيء؟ بالبشر، بالناس. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، نحن والدينا وذرياتنا وأهلينا وجميع المسلمين. نعم، هذا الحديث نعم حديث عظيم، وكل هذه الأسانيد التي تقدم الكلام عليها هي أسانيد صحيحة، وهو في الحقيقة له إسنادان، أو في الحقيقة يعني هنا كل يلتقي بأبي حيان، ساقه من طريقين يلتقيان بأبي حيان، والطريق الثاني يلتقيان بمحمد بن فضيل، والحديث له طرق أخرى، وقد خرجه الشيخان، خرجه البخاري في أكثر من موضع، وخرجه الإمام أيضا مسلم وغيرهم من أهل الكتب، من أهل كتب السنة، فهو حديث صحيح عظيم. نعم، ولعله نقف عند هنا ونكمل بمشيئة الله فيما بعد. وهذا يعني الدرس هو آخر درس في هذا الفصل، وإن شاء الله في ما نستقبل. نعم، هذا وبالله التوفيق. آمين. آمين. جزاك الله خير. إيه والله في الحديث يعني إسناده صالح، ليس بالقوي تماما، ليس بالقوي، لكن يصلح للاحتجاج به. نعم، جاء ما يشهد عن بعض السلف. نعم، بعض الآثار. المعنى والله تكلم الشيخ عبد الرحمن السعدي، تكلم على أنواع الهدية، ثلاثة أنواع. نعم، تراجع في السبل في شرح عفوا البلوغ، ذكر الشيخ عبد الله البسام. نعم. والله هو الأصل الرضا، لكن إلا لمن يشاء ويرضى، لكن هذا كما تقدم خاص بأبي طالب، وقد رضي الله جل وعلا عن بعض عمله في دفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لا شك عمله هو مشرك، ما آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لكن عمله في دفاعه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام هو الذي أوجب ذلك. لا خصوص خصوصية من جهتين كما تقدم، خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم وخاص بأبي طالب من هالجهتين، فهذا الشرط لا يشترط هنا إلا في جزء منه. نعم. خشي عليها، خشي عليها من الجبار، تأخذ الغيرة، خشي على نفسه، خشي على نفسه من الجبار، تأخذ الغيرة حتى يقتله من أجل أن يختص بها ويتزوج بها. نعم. فقال قولي أختي. إذا قال أختي لا، يعني ما يؤذي إبراهيم. وإذا قال زوجتي راح أول شيء يبدأ بمن؟ بإبراهيم، يبدأ بالزوج ثم بعد ذلك بها. فعندما قالت أختي ترك إبراهيم وأراد هو أن يتناولها فمنع منها بأمر الله عز وجل. نعم. نعم. لا ما يؤخذ. وإنما يقول يعني عندي خاصية، أنا خلق هو لكل نبي دعوة خاصة، والآن هو لابد بيدعو الله حتى تقبل شفاعته، فيقول دعوتي قد بذلتها انتهت. نعم. هنا لم تذكر أنها دم، هنا في نوح تعرف عيسى ما ذكر دم، في نوح ليست هي دم، ما ذكر أنها دم. وقول الله عن عيسى ولم يذكر ذنبا ألا يفهم منه أحسن الله. نعم. أن ما تقدم أنها دم. لا الرسول عليه الصلاة والسلام قال قاتل الله اليهود والنصارى. نعم. نعم قاتل الله اليهود والنصارى. كيف يا معاذ؟ نعم نعم، لكن بالنسبة لآدم عليه السلام لا شك أنه ذنب. نعم. هي ليست له وإنما لرسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم.